حكم بارئ. والمعنى هنا يوم تتشقق السماء عن الغمام والرمل الأبيض وتتنزل الملائكة من السماوات، كما قال العلماء الغمام هو أبيض كهيئة الضباب، فالسماء تتشقق وتتنزل الملائكة من السماء الأولى تتنزل إلى الأرض أكثر من الجن والإنس، ساكن السماء أكثر من ساكني الأرض، فتتشقق السماء وتتنزل الملائكة من السماء الدنيا إلى الأرض، ثم تتنزل وتتشقق أيضا الغمام يأتي وتتشقق السماء الثانية وينزل ساكنها إلى الأرض، وكذلك السماء الثالثة، هكذا إلى أن ينزل حملة العرش. سورة البقرة الآية قال والملائكة وقضي الأمر وإلا ترجع الأمور ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، والملائكة أيضا تنزل في الغمام، من كل سماء من أجل فصل الخطاب. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقال ابن كثير وننزل الملائكة نعم تنزيلا، ولكن يكون وننزل الملائكة تنزيلا، وننزل نحن الملائكة تنزيلا. والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، يعني ما نزلوا إلا بالله جل جل في علاه. قال الله تعالى من شقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، انظر هذا اليوم فصل الخطاب، هذا يوم مهيب عظيم، وصف الله وصفا دقيقا عندما قال الله جل وعلا يا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. وهول الموقف عظيم جدا، ولذلك يذهبون يستشفعون بين كل الأنبياء حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وهنا لما قال الملك يومئذ الملك منذ خلق السماوات والأرض لله جل وعلا، لكن هناك في الدنيا من يدعي الملك، بل هناك من يدعي الربوبية كما جاء في العون عليه من الله ما يستحق، وهو يقول أنا ربكم الأعلى فأخذ الله مكانة الآخرة والأولى، والنمرود أيضا قال أنا أحيي وأميت، هناك من يدعي، لكن يوم القيامة لا تسمع إلا همس يأخذ الله السماوات بيمينه يأخذ الأرض ويأخذ الله السماوات بيمينه ويقول أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون أين الجبارون أين المتكبرون، فهو الملك هو الذي يقول ولا تسمع عنده إلا همسة. الملك يومئذ الحق للرحمن، شوف هنا أيضا عندما قال هذا عجيب، يعني لابد أن تنظر فيها نظرة ممحصة في قوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، ما هو عنه جاء، يعني أنا أريد المناسبة هنا في هذا الباب أنه لما ذكر اسم الرحمن معناه قال وكان يوما على الكافرين عسيرا، قال وكان يوما على الكافرين عسيرا، فهنا لفتة عظيمة جدا كيف يأتي هنا الملك يومئذ الحق للجبار للملك الجبار صحيح، لكن هنا شوف إيش قال الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، هذه لفتة عظيمة جدا وجب أن ننظر فيها ونقف معها، ما يلفت إلينا هذا القول بما نستفيد منه. هذه لفتة عظيمة لابد من الالتفات إليها عندما يقول الله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن. احنا قلنا المناسب في أداء استغفر الله يعني القراءة التفسيرية هو يقول الجبار المتكبر هنا قال الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا أيضا ناسب العسير الجبروت والملك والقوة. نعم فهنا رحمة الله وسعة نعيم لفت الانتباه لذلك سلفي قال رحمته رحمة الله غضبه ممتاز. فهنا نعيم يكمل الإجابة صراحة رائعة فلا يخرج منها أحد. طيب مجد النور تقول إذا وعد المنين سيرة ممتازة مجد ذكر الميعاد ترجف منه القلوب أقول المؤمنين فأراد وطمئن من العسرة على الكفر ممتاز يا جهاد ممتاز. نعم رغم أنه الرحمن لكن أبقى الكفرين أنفسهم عذرة وأيضا هذه لفتة عظيمة جدا نتاج الأخار ممتاز. في الأولى الرحمة بالمؤمنين وتثبيت قلوبهم ممتاز خلاص أنا أسكت أفضل ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. نعم هذا منكم رائع جدا جزاكم الله كل خير. نعم الصحيح هنا نقول شوف المسألة الله تعالى خلق الخلق وقسمهم فرقين فريق في الجنة فريق في السعير. هنا الآن إذا سمع أهل الإيمان ما قاله الرحمن سبحانه وتعالى فعلا وأيضا السياق قبل ذلك فيه ما فيه إلى إرعاب النفس وإرجاف القلوب واهتزاز البدن وذلك لأنه قال ويوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وأيضا قال ومتشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الأمر فيه هو لذلك أراد الله تعالى طمأنت المؤمنين وقلوب المؤمنين بأنه رحمن قال الملك يومئذ الحق الرحمن أنتم عدتم إلى ربكم يعني كنتم في الدنيا هناك من المظالم التي وقعت عليكم الكثيرة وهضم الحقوق وأيضا فيكم من ظلم وقتل ومن شرد ومن أنتم الآن تقبلون على رب الرحمن الرحيم وأن الله تعالى سيكافئكم المزيد وأن يحسن إليكم على ما صبرتم على اللأواء والشدة والمشقة من أجل الدعوة إلى الله جل وعلا من أجل دين الله جل وعلا فصدقتم حين فعلتم وصدقكم الله جل وعلا حين أقبلتم عليه فكان بكم رحيما سبحانه جل في علا. فأراد أن هنا القرآن هنا أراد أن يلفت الانتباه إلى هذا ثم قال وكان يوما على الكافرين عسيرا كفى الميعاد كفى التوقيت كفى الانتظار لفصل الخطاب قال الله جل في علا قال الله سبحانه جل في علا سورة السجدة ألف سنة مما تعدون الله الآية بسرعة سورة السجدة ألف سنة مما تعدون كمقدار ألف سنة قال ألف لم يم تنزيل كتاب الله الذي مربع أن يقولون افترى بلا وحكم ربنا تنزل قوما ما أتى من نذير من قبل العالم تزم الله الذي خلق سمع الله ومعنى بستدعم ثم استعرش ما لكم دوني من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون يدبر الأمر من السماء خلاص يدبر الأمر من السماء الأرض ثم أعرج لي في يوم كان مقداره 50,000 سنة هذه لأن عاد المعارج ثم أعرجون عليه في يوم تعرج الملائكة خلاص أتت الآية خلاص تعرج الملائكة والروح إليه في يوم مقداره 50,000 سنة 50,000 سنة فانظر المعاد 50,000 سنة وإن كان يمر أسيرا على أهل الإسلام لكنه عندما يجمع الله الأولين والآخرين في هذا اليوم ينفصل الخطاب تدنو الشمس من الرؤوس والأمر فيه ما فيه من الهول قد بينه الله تعالى وبين هوله عندما قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الناس يغرقون في عرقهم فمن يصل العرق إلى إلى إلى كعبي إلى ركبتي إلى حقوي إلى صدري يلجم ومنهم من يلجم الجم كما بين الله جل وعلا في هذا الباب وهو كان على الكافرين عسيرا. وهذا أيضا يبين لك أن القرآن مثاني ما معنى مثاني أنه إذا ذكر صنفا ذكر صنف الآخر تبين من بابه وبضدها تتبين الأشياء لذلك كأنه يقول واختر لنفسك طريقا واختر لنفسك فريقا أن تكون معهم. صح مش الإفصاح يبقى انتوا كاتبين غلط. الإفصاح معنى صح. صح الإفصاح معنى صح. انت نزلت الدرس الاول. طيب ما هو احنا كمان ما هو لو سمع الدرس ما كانش متكلمين في البدايه اتكلمنا عن الإفصاح. عفوا. نعم. قال الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. نسأل الله تعالى أن يلهمنا التوحيد وأن يختم لنا بالتوحيد وألا يوكل الأمر لأنفسنا وألا يردنا إلى شيطاننا وإلى هوانا. نسأل الله جل في علاء أن يحفظنا. نسأل الله جل في علاء أن يثبت الإيمان في قلوبنا. قال الإمام الشافعي ألقى الله بكل ذنب خلا الشرك. خلا الشرك أحب إليه. نعم. قال الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم عض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم عض الظالم على يديه الظالم هنا المقصود به الكافر الذي يخلد في نار جهنم. وأيضا لا يبعد أن نقول يبقى العام على عمومه كل ظالم إنه سيعض على على على أنا من الندم يوم القيامة حيث لا من دم. هو يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ليتني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. أو قال ليتني في كل أمة سيقولون بذلك ليتني كنت مع الرسول أتعبد لله جل في علا توحيدا. فيأتي الندم الذي لا ينفع صاحبه في هذه الأوقات العصيبة النهيبة. قال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه. فهنا كما قلنا الظالمون ألف واللام هنا تدل على تعميم كل ظالم نفس ظالما بعينه. كل من ظلم نفسه ينزل تحت هذا وإنه على ندامة. حتى أهل الجنة يندمون يوم القيامة حين يرون أنهم قد نزلوا منزلة من المنازل التي رفع بها الله أو رفع إليها عباده المؤمنين فينزل منزلة فيعني نزوله هذه المنزلة تجعله يخسر خسارة عظيمة ويندم ندما شديدا أنه قد تخلف عن ركب الأولياء الذين هم رفعاء عند ربهم جل في علاه مع الصديقين والنبيين والشهداء. ويوم يعض الظالم على يديه وهذا أيضا إظهار على ما فيه من الندم ولكن لا ينفع هذا الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وهذه أيضا إن أردنا أن نعمم فإن أهل الكفر هم أعظم الناس دخولا في هذه الآية ويليهم بذلك أهل البدع والضلالات. أهل البدع والضلالات إن لم تصل بدعتهم إلى البدعة الكفرية هم أيضا لهم حظ ونصيب وافر من هذه الآية. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ولأنه أخطأ ولأنه زل ولأنه تعدى حدوده ولأنه تخطى الخطوط التي يكون بها عبدا لله جل في علاه ونصب نفسه ربا منازعا في ربوبية الله عندما ابتدع في دين الله جل في علاه تشريعا. وأيضا إنه كأنه حاد واتهم بلسان حاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النبي لم يتم البلاغ ولم يتم البيان. لذلك هو أتى بعبادات جديدة للناس. فلذلك نقول بأنه من أعظم الناس خسارة يوم القيامة وله حظ ونصيب وافر من قول الله جل في علاه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذه الآيات إن دلت على عظم العلم وعظم العلماء لأنه لن يصل لنصر المرء أن يكون مع النبي أو يتخذ النبي سبيلا أو أن يسلك يعني سلكه الرسول سبيلا إلا بالعلماء ولن يعرف ذلك إلا بالعلماء. ولذلك لما ضاع أهل الكفر والضلالات وأيضا أهل البدع تجرأوا على الله جل في علاه بالحيدة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا أول الطريق. أول الطريق في الضلالات الحيدة عن السنة والتهاون فيها ثم تعظيم قول العلماء على قول الأنبياء. هذه مصيبة كبرى نعيشها الآن في من يتمسك بعلم المتأخرين. وإذا قيل لهم هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يعني هم طبعا لا يستطيعون رد الحديث صراحة وإلا الفسق والكفر والفجور ينال كثير ممن يتجرع على النبي وعلى سنة النبي. لكن هم ماذا يقولون؟ يقولون إمامنا يعلم ذلك. إمامنا يعلم هذا ويعلم معنى الحديث وعنده أحاديث أخرى على غير هذا الحديث. وهذه المصيبة التي نراها الآن في قضية أجل عقلك لغيرك. هذه قضية تريد يعني نهايتها نهاية السنة. لذلك أنت ترى أنا شافعي وأتكلم عن الشافعية بكل جرأة والله جل في علاه. يعني أنا لما يكون النووي هو خصيمي أو يكون زكريا الأنصاري هو خصيمي وأن يكون الرملي هو خصيمي أو لما يكون خصيمي هو النبي صلى الله عليه وسلم. لما يأتي الرملي ويقول بطهارة بول النبي صلى الله عليه وسلم وأذكرية الأنصاري ومحافل جحافل المتأخرين يقولون ذلك والحديث ظاهر وكل ذلك تمسك أيضا من المسألة أيضا ليس كذلك ده مستمسك بحديث واهم حديث أم أيمن حديث لا يصاحب حال الأحوال وتمسكون به وتكلمون عنه في هذا الباب مخالفين بذلك ظهور الأدلة ظاهر الأدلة من الكتاب والسنة ويوم ترى الناس يقسمون بغير يحلفون بغير الله جل وعلا حتى لو بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يستشهدون بأقوال العلماء هذا لابد أن يكون له حظ ونصيب من قوله جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أنا أريد أن أفهم هذا الباب. هناك من قلد عالما وبرئ صحته هناك من تمسك بمقال العالم لكن جاءه الحديث ولم يأخذ به فهنا يعني قد نقول كيف يكون له يعني حظ ونصيب من قوله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وهو يقول انا بيني وبين ربي العالم الفلاني او يعني كانه اخذ بقول من بعض العلماء المتاخرين. هل انا سؤالي هل يكون له عذر عند الله جل وعلا هل بقولنا له حظ ونصيب من قوله يوم يعض الظالم على يديه ان كان له حظ ونصيب من هذا القول هل نقول له عذر عند الله يوم القيامه ام لا؟ سؤالي لكم هذا. فيما لا يظهر بجهله لا عذر له أما فيما يشكل وتشابه فمعذور. نعم أنا قدم قول العالم على قول النبي صلى الله عليه وسلم حين عرض الدليل تاج آخر. طيب لا أظهر أن العلم وليس العالم يعمل وكيل عنه إن كان قد لا يفهم فهذا معذور بجهله وإلا فلا عذر له ليس له عذر. طيب أنا كنت أريد منكم شيئا آخر المقلد له حظ من علم المعذور. طيب ممتاز أنا كنت أريد أن أبين إذا قلنا له حظ ونصيب من ذلك هو فقط الإجهاز على العذر لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا بين والآيات بينت أن الله تعالى لا يحاسب إلا إذا بعد ما أقام الحجة قد يعض أنامل الندم على تفويت الدرجة والكمالات لكنه هنا إذا دخل تحت هذه الآية أن الله تعالى قد أقام عليه حجة وإقامة الحجة أن بلغاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعذر فيه ولا عذر له ما في عذر فهو بلغاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا عذر فهنا انقطع عذره ببلاغه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف ذلك فيكون الأمر هنا على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التعويل وما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا الله تعالى يقول يبين لنا ما يحدث مع هؤلاء الكفر الفجر يوم القيامة يا ويلتى وهذا صياح عظيم جدا في البيان على ما هم فيه على ما فيه من حسرة وندم ويوم يعض الظالم على يديه أيضا قد اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية العظيمة التي هي آية مرعبة لقلوب المؤمنين المخلصين أن عبيد بن خلف كان يحضر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجالسه من غير أن يؤمن به فزجره عقبة بن أبي معيط عن ذلك فنزلت هذه الآية وهو عطاء الفرسان عن ابن عباس ويوم يعض الظالم على يديه يعني كان قريبا من أن يؤمن ولكن تبع عقبة ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا عقبة دعا قوما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فأكلوا وأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل وقال لا أكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله فشهد بذلك عقبة فبلغ ذلك أبي بن خلف وكان خليلا له فقال صبرت عقبة فقال لا والله ولكنه أبى أن يأكل حتى قلت ذلك وليس من نفسي. فنزلت هذه الآية قاله مجاهد، يعني أيضا ما فعل ذلك إلا ليأكل النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث أن عقبة كان قريبا لأمية بن خلف، فأسلم عقبة فقال أمية وجه من وجهك حرام إن تبعت محمدا، فكفر وارتد لوجه أمية. هو فعل ذلك لولد أمية بن خلف على حساب أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا حدث له؟ انظر إلى عقاب الله جل في علاه، والمرء على دين خليله، لذلك قالوا لا تسأل عن المرء ولكن سأل عن خليله. الصاحب ساحب في هذا الباب، فعليه أن يتقي الله وأن يقف وقفة يعلم فيها أنه هل أرضى ربه أم لا، كما قال أبو الدرداء عجبت من ضحك ملء فيه، يعني أو عجبت من ثلاث قال من ضحك ملء فيه ولا يدري أرضى ربه أم أسخطه. لذلك نقول فإنه في قول وعلم عبد الظالم هل هو أبي أم هو عقبة على خلاف بين العلماء، والحق أنها على العموم، كل من تنكر الصراط وحاد عن طريق الرشاد فإنه ممن يعض على إليه ويتندم يوم لا ينفع الندم. ثم أصرخ ويقول يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وهذه أيضا كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرا جاء قال المرء على دين خليل، كما قلنا بأن المرء كلما صاحب لأنه يحاكي غيره، الإنسان دائما متأثرا مؤثرا يحاكي غيره، فهو يتأثر بمن معه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. وهذا لابد أن تفهم الحكمة من ذلك لحرمة الذهاب إلى بلاد الكفر من أجل ذلك. أو الآن نشوف عشان تعلم الأسئلة التي تأتي كالمطر بأنهم في أوروبا ويحدث، وأنت تشوف الأسئلة التي تحرق القلب في أوروبا، المطعم لا يستطيعون أن يأكلوا أكلا فيه شيء من يعني الحل الذي يروح القلب، المسكن لابد لهم القرض حتى بناء البيت. كل ذلك الفتاوى العارمة التي دخلت يمينا ويسارا بجهل مركب في هذا الباب يبحون لهم كل هذا، حتى أباح لهم التعاملات بالربا في بلاد، هذا جهل مركب يعني ليس علم. المسألة ليست تيسيرا، المسألة هنا أنهم يقحمونهم يعني نار جهنم لا يدرون. وهنا لك أن تتعلم الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عندما قال برئت الذمة من جلس من أظهر المشركين، قال لا ترى نارهما، وقال أنا بريء من جلس من أظهر المشركين. هذه المسألة طبعا فيها تفصيل، يعني المسألة ليست تعكيرا على وصف من لم يجد مكانا يؤويه إلى هذا المكان فنعكر صفه، لا المسألة فيها تفصيل، لكن أقول الخطر مداهم موجود، لو لم يكن فيهم الخطر إلا أنهم يعلوهم أهل الكفر لكفر، وقد قال الله تعالى ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، نهيك على قول هذا الفعلاء واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالمرء على المرء مع من أحب، والمرء يحشر معه، والمرء على دين خليله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، هي أعم صراحة الكلام هنا على الشيطان أولى أن يقال من غير الشيطان، هو الذي يعني تكون المسألة دائرة عليه. فقد قال الله جل في علاه لأن الشيطان يوم القيامة ماذا يقول الشيطان؟ يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. كل إنسان ينظر الشماعة التي يضع عليها التفريط الذي كان عليه. نسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا الكرامة يوم القيامة وأن يجعلنا جميعا من السعداء. قال ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يعني الآن أنت الآن في معرض النظر إلى آخر الحياة، وأعطاك الله الفرصة، وعندك من يتكلم بالسنة، وعندك من يتكلم بالبلعة، فعليك أن تسترشد من تختار حتى تسير معه وتكون رفيقا له. هذه المسألة ليست بالهينة. عامة قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قال ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وفلانا هنا كل من ساعده على المعصية فهو خليفة. كل من صاحبه على معصية الله جل في علاه أو صاحبه على على على خلاف السنة فهو خليفة. ولكن طبعا الخليل أعظم في هذا الباب هو الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يتنكى بالناس في عن الصراط. دور التوقيت سجاجين سجاجين ده ولا قال الله جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. وهذا ندم كما قلنا حين لا ينفع الندم، ونحن الآن ولله الحمد والمنة على ما قد أحسن الله علينا بالإمهار وأتم علينا النعمة بالعلم، ولب علينا أن يكون لسان حال كل واحد منا. فعجلت إليك ربي لترضى، ومن صدق الله صدقه الله جل في علاه. قال قد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان إنساني خذولا. وهذه الآية أقف عندها، لكن هذه الآية فيها استدلال عظيم جدا لمسألة عقدية مهمة ليتها تكون عندكم، رجاء ائتوني بها. هنا الآن قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. ويتثبت أن المسألة دائرة على الشيطان، فيفكروا فيها حتى نكتب الفوائد المستنبطة. إثبات علو الله جل وعلا، أما الملائكة تنزل من السماء، وقد قال الله تعالى آمنتم من في السماء. السعيد من وعد بغيره. ثالثا المرء على دين خليله. طيب وفي سلف الضلال يقول سلف يقول نصف الضلال لا نفس نعم نصف الله جل وعلا قال قد أضلني عن الذكر بعد جهل. ممتاز سلف. نعم هذه مسألة ثانية العذر بالجهل، لأنه قال بعد إذ جاءني، فلنعلم أن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه.